بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر هذه المفطرات، منها ما هو مختلف فيه ومنها ما لا خلاف فيه. لا شك أن الأكل أو الشرب مفطر بكل حال إذا كان عمدا، ولو كان الأكل قليلا كحبة بر أو نحوه، وكذلك الشرب ولو بعض جرعة يسيرة أنه يفطر. والدليل أن الله أباحه في الليل في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدل على أن هذا مباح في الليل وأنه يخل بالصوم في النهار، واشترط أن يكون عمدا. أما إذا كان نسيانا فإنه معذور. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هكذا، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واختلف فيما إذا رأيت إنسانا نسي وشرب وأنت تنظر، هل تذكره؟ الأكثرون على أنك تذكره، لأن هذا من إنكار المنكر. ولا تقول إن الله أطعمه وسقاه، فإن هذا مخالف في الظاهر لما أمر الله به من الإمساك. ومتى تذكر والماء في فمه أو الطعام في فمه فإنه يمجه ولا يبتلع منه شيئا بعدما يتذكر. حتى الطعام يغسل فمه ويمج الغسالة لئلا يكون قد أدخل شيئا عمدا ولو طعما يسيرا. هكذا ذكر بعد ذلك قوله: أو استعط. السعوط هو الإدخال مع الأنف مع الخياشيم، إذا أدخل شيئا مع الخيشوم متعمدا فوصل إلى حلقه أفطر، باستثناء الاستنشاق في الطهارة. لكن في حديث لقيط بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق مأمور به وهو تابع للوضوء، ولكن لا يبالغ، ولو بالغ ودخل في حلقه شيء وهو في الوضوء فلعله لا يخل. وأما غير الاستنشاق في الوضوء فمثل من استعط ماء أو شيئا له جرم اجتنبه بنفسه إلى أن دخل إلى جوفه، الحرف الذي يستعط به ما يمكن كتابته، ولكنه معروف أنه بإدخال الهواء في الأنف وفي الخياشي من الحكايات سمعنا من شيخنا صالح بن مطلق رحمه الله بيتين لا يكتب آخرهما. يقول: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له: هكذا الاستعاط الاجتذاب بالأنف، أن يقول إلى أن يدخل في أنفه شيئا له جرم، كأن يكون هناك فتات أو شيء له جرما، ثم يستنشقه مع خيشومه بقوة النفس. فهكذا أما إذا كان في الطهارة فإنه يعفى عنه. الاحتقان يكون مع الدبر، يدخل في ذلك كل ما له جرم إذا أدخله مع دبره، وكذلك المرأة إذا أدخلته مع المهبل فإنه يفطر. قد يضطر كثير من الناس إلى الاحتقان بحبوب تسهل بعض الآلام التي في الدبر أو في الفرج فيكون مفطرا، لأنه يدخل إلى الجوف ولأنه يذوب ولأنه يكون داخلا، فيقولون إنه مفطر. وإن كان في ذلك خلاف أيضا، الذين أنكروا ذلك قالوا إنه لا يحصل به تغذية ولا يحصل به تقوية، فلذلك لا يؤثر. هذا هكذا رخصوا به، رخصوا فيه. جاءت الآن ما يسمى بالإبر. هذه الإبر كنا سمعنا من مشايخنا القدامى الشيخ محمد بن إبراهيم ومن في زمانه أنها لا تستعمل أصلا، وهي تسمى حقا وتسمى ضمادا، فكانوا يمنعونها للصائم، وكان المصابون لا يراجعون إلا في الليل، ويؤمر الأطباء يؤمرون بأن يداوموا في الليل 3 ساعات بعد التراويح أو نحوها لمراجعة هؤلاء المرضى لأجل ضربهم بهذه الإبر. ثم إن المشايخ المتأخرين سهلوا في بعضها، فقالوا هذه الحقن وهذه الإبر تنقسم إلى مغذي وغير مغذي، منعوا من الإبر المغذية وأباحوا ما ليس بمغذ، وقالوا إنها لا تسمى أكلا ولا شربا ولا تقوي. رجح بعضهم أنها إذا كانت مقوية، يعني تكسب القوة، تكسب البدن قوة ونشاطا، قامت مقام الأكل والشرب. ورجح أيضا بعضهم المنع من إبر الوريد، إبر كبيرة تنتشر في الجسم وتدخل في الجوف، فهي مما يصل إلى داخل الجوف ويمشي في العروق، فالظاهر أيضا أنها تمنع، أنه لا يجوز استعمال الإبر المقوية ولا المغذية ولا إبر الوريد إلا إذا كانت إبرا صغيرة تكون في بعض الأعضاء. هكذا الاحتقان. وأما ما يدخل مع الشرج ومع المهبل الحبوب وما أشبهها، صحيح أيضا أنها تؤثر، أنها تخل بالصوم لأنها تدخل إلى الجوف، وفي الإمكان تأخيرها. وإذا كان مضطرا أفطر، فإن المريض يفطر كما سبق. بعد ذلك ذكر الاكتحال وجعله أيضا من المفطرات. ذكر الأطباء أن العين فيها عرق يمتد إلى الخيشوم، هذا العرق يمتص ما يكون في العين ويصل إلى الأنف، فالقطرة التي في العين تدخل مع ذلك العرق ويحس بطعم ذلك تلك القطرة وذلك المرهم في أنفه، وقد يدخل مع إلى الجوف، يدخل مع الخيشوم إلى الجوف فيكون مؤثرا، فيدخل في ذلك النهي عن الاكتحال بالشيء الذي يسري مع الجوف، يسري مع هذا العرق. ورد في ذلك حديث أبي سنان أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم وقال ليتقه الصائم، فأخذوا بهذا الحديث. نظرنا إذا الحديث فيه ضعف، الأصل أنه ضعيف لا يصلح أن يكون مستندا، ولذلك رجح بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر، أن الاكتحال لا يفطر، ورجح أن العين والأذن ليستا من المنافذ التي تصل إلى الجوف والتي يحصل بها التغذي هكذا، ولكن الفقهاء كأنهم عملوا بالظاهر. ها هنا ذكر المحشي يقول عن أنس مرفوعا أنه كان يكتحل وهو صائم، وعن الحسن ألا بأس بالكحل للصائم، وعن إبراهيم أيكتحل الصائم قال نعم، وعن الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. فاختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر، وقال إن العين ليست منفذا، وشبهها بما إذا دهن رأسه وأحس بطعم الدهن أو بأثر الدهن في حلقه هكذا. لعل الصحيح أن الاكتحال لا يفطر. الإنسان قد يضطر إلى علاج عينيه في النهار بهذه المراهم وهذه القطرات، وكذلك هذا الاكتحال كعلاج العين كالإثمد وما أشبهه، فلا مانع من علاج العين علاج الأذن. يقول أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يدخل في ذلك على ظاهر كلامهم إذا داوى مأمومة أو كذلك جائفة. المأمومة الضربة التي في الرأس تصل إلى أم الدماغ، إذا داواها فقد وصل الدواء إلى الجوف، جعل الرأس أيضا من الجوف، والجائفة الطعنة التي تصل في البطن، إذا داواها بين ذلك الدواء يدخل معها إلى الجوف. ولعل الصواب أن هذا لا يسمى جوف، وأنه لا يسمى أكلا ولا شربا، وأنه شيء يسير. مداواة هذه الجائفة في البطن أو الظهر ولو كانت تصل إلى الجوف علاجها ببعض العلاجات لأجل أن تبرأ. كلمة أو أدخل إلى جوفه، يدخل في ذلك الإبر لأنها تدخل إلى الجوف من أي موضع إن كان. نعم. وهل يدخل البخور في؟ يصحيح أن البخور أنه لا يفطر، وذلك لأنه ليس له جرم، ولكن ينهى عنه، ينهى أيضا عن تلقي دخان الطيب ونحوه، أو كذلك الغبار، سوف يأتي إن شاء الله. فجميع أجزاء الجوف إذا أدخل شيئا من أي موضع كان، فيدخل في ذلك الشرج والمهبل أنه يصل إلى الجوف. استثنوا الإحليل، يعني الفتحة التي في الذكر، يقول المشايخ إن هذا أنه لا يصل إلى الجوف ولو وصل إلى المثانة، وأن البول الذي في المثانة ليس يصل إليها عن طريق منفتح، وإنما يصل إليها بالنضح. عصارات الماء والأكل تكون في آخر أسفل البطن، وتمتصه المثانة امتصاصا إلى أن يصل إلى وسط المثانة، ثم يخرج بعد ذلك بالبول. فإذا قطر في إحليله، يعني فتحة الذكر، فإنه لا يصير طعاما ولا مفطرا. كذلك استقاء، ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث يقول بعضهم أن في إسناده مقال، ولكنه مشهور، وقد استدل به المشايخ، استدل به كثير من العلماء. الصحيح قبوله، فرق فيه بين تعمد إخراج القيء وبين عدم التعمد. التعمد إذا أدخل إصبعه في حلقه، حرك حلقه فتقيا استفرغ، وكذلك لو تعمد شيئا له رائحة كريهة تعمد ذلك إلى أن تحرك ما في بطنه فتقيا، وكذلك لو عصر بطنه بيده عصر بطنه إلى أن استفرغ، فإن هذا تسبب يدخل في هذا الحديث إذا استقاء عمدا. أما إذا خرج القيء قهرا فإنه معذور. يمكن يعني الذين ما صححوا الحديث، يعني كأن بعض متأخرين تشدد وبحث الحديث وقال فيه مقال، ولكن كأن بعضهم أيضا أخذ قاعدة وقال إن الإفطار بما دخل لا بما خرج، هكذا قالوا وتوسعوا في ذلك، فجعلوا كل ما خرج لا يؤثر، وأورد عليهم الحائض والنفس أنها لا تصوم، وأن خروج هذا الدم يبطل الصوم مع أنه خارج. ولكن كذلك يقول: أو استمنى، أي استمنى بيده أو نحو ذلك، فهذا أيضا يفطر إذا خرج المني. وكذلك إذا باشر، باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل، هذه كلها متقاربة. الاستمناء عمل ما يسمى بالعادة السرية، محاولة إخراج المني، أن يستمني بيده أو بغيره، فإذا تعمد ذلك فإنه يفطر. كذلك أيضا المباشرة والتقبيل، إذا قبل امرأته أو ضمها فأنزل، وكذلك أيضا إذا أنزل إذا أمذى بهذا السبب، يعني كرر النظر أو قبل وخرج منه المذي، فإنه الحال هذا يصدق عليه أنه قد تسبب. واستدلوا أنه لم يترك الشهوة. في الحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيدخل في شهوته الجماع مقدمات الجماع. فإن الاستمناء يحصل بشهوة، الاستمناء وكذلك المباشرة وكذلك التقبيل بشهوة إلى أن يحصل الإنزال، كل ذلك داخل في شهوته. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. هكذا اعتذرت. والصحيح أن تقبيله ليس لشهوة، إنما هو لشفقة أو مودة، هكذا حمل. وقد اختلف في التقبيل، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل أباح ذلك بعضهم. وروي أن عمر قال يا رسول الله هششت وقبلت وأنا صائم، فلم يعنفه. وذكر أنه جاء رجل قال يا رسول الله قبلت وأنا صائم، أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. وجاء آخر قال أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فنظر وإذا الذي رخص له شيخ، والذي منعه شاب، أي خشي أن الشاب تثور شهوته بخلاف الشيخ. العادة أنه لكبر سنه تضعف الدوافع عنده. هكذا، فإذا باشر أو كبل وحصل منه الإنزال فإنه ما ترك شهوته، فيلزمه القضاء. وهكذا أيضا لو حصل منه المذي، فإنه إذا حصل بسبب فإنه يعتبر متسببا، كرر النظر فأمذى، أو باشر أو قبل فأمذى. فمثل هؤلاء ما تركوا الشهوة التي منعوا منها. فلا ترى أن الجمع بين المذي والمني فيه جمع مع الفارق، يعني المترتب على أحكام المني غير المترتب على أحكام المني؟ صحيح أن المذي يخرج من الشباب بكثرة فيعفى عنه إذا كان شبيها بالقهر، أنه قهري، لأن بعض الشباب مجرد نظرة عابرة تثور شهوته ويحصل منه المذي، فلو كلفوا بأن يقضوا لكلفوا الشيء الكثير، كلفوا ما يشق عليهم. فلا بد أن يكون هناك فارق بخلاف المني. فالأصل أن المني ما يخرج إلا بعد قوة، بعد تفكير قوي، بعد نظر قوي أو ما أشبه ذلك. طيب في الحكم يا شيخ، لو قيل بأن المني يعني يسبب الفطر، الحكم في المني غير الحكم في المني؟ إذا كان بسبب بسبب المباشرة أو بسبب التقبيل بشهوة أو بسبب تكرار النظر فإنه لا فرق بينهما، أمنع أو أمذى، كما ذكره هنا الفقهاء أنه يحصل به الشهوة، ما ترك شهوته من أجل الله. أما إذا كان بغير عمد نظرة عابرة، فالعادة أنه لا يخرج منه إلا المذي، النظرة العابرة ما تسبب إلا خروج المذي. هكذا. بعد ذلك يقول: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكر لصومه فسد. الحجامة أيضا فيها خلاف، فأكثر العلماء قالوا لا تفطر، ودليلهم حديث عن ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا عند البخاري. وأكثر الذين رووه قالوا احتجم وهو محرم صائم. الإمام أحمد كأنه أنكر ذكر الصيام، وقال إن تلاميذ ابن عباس الذين تخصصوا به لم يذكروا الصيام، إنما قالوا احتجم وهو محرم، ما ذكر الصيام إلا بعضهم كإكرمة ونحوه. لا خلاف أنه احتجم وهو محرم، وإذا كان محرم صائم فإنه ما جمع بين الإحرام والصيام إلا أن يكون مسافرا، لأنه ما أحرم وهو مقيم، وأيضا لم يسافر ويحتجم ويحرم في رمضان، ما ذكر أنه أحرم في رمضان. هذا عذر الإمام أحمد عن هذا الحديث. ثم إنه استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقال إنه قد رواه عدد من الصحابة، وبعضهم يبلغ درجة الصحة. حديث ثوبان وحديث عن عمار عن أبي هريرة وعن عائشة ذكروا أن الذي روى هذا الحديث 13 أو أكثر، وإن كانت لا تخلو مما قال، جمعها بعض المتأخرين لعلكم اطلعتم على رسالة للشيخ أفريح البهلال، جمع الأحاديث فبلغت 17 حديثا عن 17 صحابية بلفظ أفطر الحاجم والمحجوم، وتكلم عليها، وجد في كل حديث مقالا، ولكن نظرا لكثرتها وشهرتها قال الإمام أحمد: هذا الحديث الذي روي بهذه الكثرة أنا أذهب إليه. فقال بأنه لا تبطل الحجامة، هكذا اختار. ويقول صاحب الشرح إن احتجامه وهو محرم إنه منسوخ، هكذا جعله منسوخا. واستدل بأن الراوي الذي هو ابن عباس كان لا يحتجم إلا في الليل، الذي روى حديث أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. فيقول قال ابن خزيمة: ثبت الأخبار بذلك، أي بكونه يفطر، يعني بسبب الحجامة. الحديث مشهور، وعلى كل حال حديث متواتر هكذا من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبو موسى وعمر بن شعيب وثوبان ورافع بن خديج ونحوهم. الأحاديث الواردة فيه كثيرة بينها العلماء، وذكروا أن كثيرا من الصحابة لا يحتجمون إلا في الليل، ومع ذلك أكثر العلماء كالشافعية وغيرهم يقولون لا تفطر. ثم يقولون أيضا إن الحجامة شيء خارج، والفطر إنما يكون بالداخل بما دخل لا بما خرج. فيقال لهم إن الحيض والنفاس يفطر مع كونه خارجا إلى داخلا. ولا خلاف بأن الحائض لا تصوم وأنها تقضي الصيام وكذا النفس. فهذا يرجح أن الحجامة تفطر. ثم ألحق بها أيضا ما يشبهها من الشرط والفصد، أي لأنه يخرج منه دم كثير، إذا فصد عرقا خرج منه دم، كذلك الشرط، وكذا الجرح الذي يكون في مقدم الرأس إذا طعن بطرف سكين أو موس خرج منه دم كثير من الرأس. في هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالتحاليل، إخراج الدم للتحليل، ويكثر عنه السؤال، يتسامح فيه المشايخ إذا كان قليلا، وذلك لأنه شيء قد يحتاج إليه المرضى، يحتاجون إلى إخراج دم، فإذا كان قليلا قدر 2 سنتي في البرواز أو عقل أو حوله فإنه لا يفطر. وأما إذا كان كثيرا كالذي يتبرع بدم لبعض المرضى قد يبلغ مثلا ملء البرواز مرة أو مرتين فإنه يلحق بالحجامة. وأما الرعاف فقالوا إذا كان متعمدا إخراجه، تعمد إخراجه بسبب، فإنه يلحق بالحجامة، وإلا فلا يلحق ولا يفطر. وذلك لأنه شيء قهري إذا ما تعمد إخراجه. وكذا لو انجرح إصبع منه أو عضو فإنه أيضا لا يفطر، لأن هذا شيئا ليس عمدا. كلمة أو حجم، لماذا يفطر الحاجب؟ يقولون لأنه يمتص الدم. المحجمة هي عبارة عن كعب صغير أصغر من هذا الكأس، هذا الكعب له ثعبة كرأس الإبريق الذي يصب معه، يجرح الجلد، الحاجم يجرح الجلد إلى أن يتهيأ لخروج الدم، ثم يلصق هذا الكعب في هذا المكان، ثم يمتص ما فيه من الهواء مع هذا الكعب، مع هذا الثعبة، يمتصه بكثرة إلى أن يلتصق بالجلد. فإذا التصق بالجلد وتماسك يسد فمه، يسد فم هذه الثعبة بقطنة. في الغالب أنه يخرج منه شيء، يخرج منه دم ويختلط بريقه، فيكون هذا سببا في إفطاره. هكذا عللوا. وإذا كان كذلك في هذه الأزمنة جاءت هذه الآلات التي لا يكون فيها هذه الثعبة، بل يدخلها، يجعلها تمسك، ثم يرصها إلى أن تستمسك بيده دون أن يمتص بشيء بأنفه، فلا يفطر على هذا التقدير ولا على هذا التعليل. لكن الأحاديث واضحة، فطر الحاجم والمحجوم، فما هو السبب؟ لإطلاق الحديث، فقال بعضهم لأجل أنه يتعاون مع غيره، يتعاونان على هذا السبب الذي يكون مفسدا للصيام. هكذا أمر أن يقضي لكونه فعل ما يفسد صيام ذلك المحتجم. يا بكل حال هكذا قدروا. الخلاف فيها قوي، الحجامة والاحتجام. ذكروا أنه إذا ظهر دم، أما إذا لم يظهر فلا. ذكروا أنه لا بد أن يكون عامدا، بخلاف الجاهل أن يكون ذاكرا، بخلاف الناس. الناس معدوم، وكذلك المكره. جاء بالحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ودليله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا يفتر أيضا إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار، لأن هذا شيء بغير اختياره. كثيرا ما يدخل الذباب مع النفس ولا يستطيع إخراجه فيختلط يدخل في حلقه. كذلك الغبار، يمر بغبار يكون أيضا يدخل مع الخياشيم بغير اختياره، وإن كان عليه أن يسد أنفه ولو كان مفطرا لأنه ضار، أو فكر فأنزل. إذا تفكر مثلا استحضر الشهوة فكر فحصل أنه إثارت شهوته حتى أنزل، فهذا أيضا لا يفطر لأنه ليس متعمدا. كذلك الاحتلام، الاحتلام أيضا ليس متعمدا، إذا نام في النهار يحتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني بقايا طعام بين أسنانه أشعر بها بعدما أصبح أو بعدما صلى الصبح فلفظه، هذا أيضا لا يفطر. لكن إذا ابتلعه مع ريقه ولم يشعر فهو أيضا لا يؤثر. أو اغتسل، الاغتسال قد يكون واجبا كما إذا احتلم، كذلك أيضا إذا أخر الاغتسال من الجماع. ثبت عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. فإذا اغتسل وأحس برطوبة الماء بعدما يغتسل، الرطوبة يعني يكاد يحس ببرودة الماء إذا غسل رأسه، وكذلك إذا غسل حلقه أو غسل جسده قد يحس برطوبته وببرودته فلا يؤثر. كذلك إذا تمضمض أو استنثر، المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق إدخال الماء في الخيشوم، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعدما يستنشق، لأن هذا مأمور به بالوضوء. الحديث إذا توضأت فمضمض، إلا أنه نهي كما سمعنا عن المبالغة في الاستنشاق. الحديث لقيت أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو قدر أنه زاد على ثلاث في الاستنشاق أو بالغ في الاستنشاق ودخل الماء في حلقه، أحس برطوبة الماء في حلقه، كثيرا ما يحس بأنه يبتل حلقه حتى يبتلع، فهذا أيضا شيء ضروري وفي التحفظ منه مشقة فلا يفسد الصوم. يقول ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. يختلف في حد الشك وحد الأكل. أكثر الفقهاء يقولون إذا أكل ولم يتبين له أنه أكل بعد الطلوع فالأصل بقاء الليل، ولكن لو اتضح له أنه أكل بعدما أصبح، بعدما أذن بدقائق اتضح له، فعلى كلام الفقهاء أنه يقضي، لأنه يعني تحقق أنه أكل بعد الصباح. يحدث هذا كثيرا، أن بعض الناس يستيقظ متأخرا ويظن أن معه وقت، ثم لا يزال يأكل ويفاجأ بالإقامة، يستمر يأكل حتى يسمع الإقامة يظن أن الصبح ما طلع. فمثل هذا تحقق أنه أكل بعدما أصبح، فعلى قاعدة الفقهاء يقضي. أما إذا أكل ولم يتبين له أنه أكل بعدما أصبح ولكن شاك في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، يقول لأن الأصل بقاء الليل، الأصل أن الليل لا يزال باقيا. في هذه المسألة أيضا خلاف، يرى الشيخ الإسلام أنه لا يقضي ولو تبين له، لأنه يكون جاهلا بالصبح، لو اتضح له أنه أكل قبيل الإقامة فإنه لا قضاء عليه لأنه ليس متعمدا، وهذا هو الأقرب. ولكن الواجب مع ذلك الاحتياط، عندهم التوقيت، عندهم الساعات في كل مع كل أحد، فلا بد أنه يتثبت. الدليل على أنه لا يقضي استدل شيخ الإسلام بقصة الذين أكلوا حتى تبين لهم بياض الخيط وسواد الخيط، لما نزلت الآية أخذ بعضهم كعدي بن حاتم خيطين أبيض وأسود وجعلهما أمامه في ظلمة الليل وجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له أبيض هذا وسواد هذا، ومعلوم أنه لا يتبين إلا بعدما يسفر وبعدما يكون هناك صبح، سيما في الأماكن المظلمة، ولم يأمروا بالقضاء. هذا دليل على أن الإنسان إذا أكل جاهلا أو معتقدا أنه في ليل أنه لا يضره، أنه يتم صيامه. الفقهاء يقولون فقط شاكا في طلوع الفجر فلم يتبين له أن الفجر طلع، والصحيح أنه لو تبين أنه لا يضره، أنه لا يقضي. يقول الشيخ الذين يأكلون أثناء الأذان، أي الصحيح أيضا أن الأذان في هذه الأزمنة فيه تقدم، فيرخصون في ذلك بقدر 5 دقائق هكذا، فتوى الشيخ ابن تيمين وغيره تحقق أن الصبح يتأخر بعد التوقيت بنحو 5 دقائق أو قريبا منها. هل يدخل في الإكراه المرأة في الجماع، هل تقضي إذا أكرهها زوجها؟ صحيح أنها تقضي ولكن ما عليها كفارة. يقول ها هنا إلا إن أكل شاكا في غروب الشمس، في هذه النسخة إلا أن، وفي نسخة الشرح إلا إن أكل، وهذا هو الصواب، أي لا يفطر إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل أبان نهارا فيقول فإن الأصل بقاء النهار، فلا يأكل إلا بعدما يتحقق غروب الشمس، فلا يقول لا أدري هل غربت أم لا، أدام شاكا في غروب الشمس فلا بد أنه يتثبت، فيختار الفقهاء أنه إذا قضى أنه يقضي إذا أكل وهو شاك في غروب الشمس. صحيح أنه أيضا لا يقضي لأنه غير متعمد. يستدلون بحديث عن أسماء أن قالت أفطرنا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام ابن عروة وهل قضوا؟ قال أو بد من القضاء. فلم يذكر في الحديث أنهم قضوا، لكن كأنه يقول لا بد من القضاء، لا بد أنهم قضوا. فيقول شيخ الإسلام إن هذه الجملة اجتهاد من هشام إلى أنه داخلة من الحديث. الحديث رواه عن امرأته وهي فاطمة بنت المنذر بنت عمه، روته عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وكانت تحدث كثيرا عن جدتها، ثم يحدث عنها زوجها، ولم يذكر أنه سأل جدته أسماء هل قضوا أم لا، ولكن قال أو بد من القضاء. فلما كانت هذه الجملة لم يتحقق أنها مرفوعة أو أنها بالحديث، رأى شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه. فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبل فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هكذا من المفطرات الجماع في نهار رمضان. لقد كان ممنوعا من الجماع إذا نام امتنع من الجماع، له أن يأكل ويجامع قبل أن ينام في الليل. ثم إن كثيرا من الصحابة شق ذلك عليه، قد ينام أوله أحدهم ثم يحتاج إلى أكل وإلى جماع بعد النوم. فأنزل الله قوله تعالى علم الله أنكم تختانون أنفسكم، أي ذلك يشق عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن، فأباح الجماع في الليل كله قبل النوم وبعده، وأباح معه الأكل والشرب إلى أن يتبين الصبح. لا خلاف أن المفطرات لا كفارة بها إلا القضاء، وجاء مع القضاء في الجماع كفارة خاصة مثل كفارة الظهار. دل ذلك على أن الجماع له حكم خاص، وما ذاك إلا أنه إتيان لشهوة ممنوع منها الصائم، وهي هذا الجماع، فينطبق على كل من جامع. وظاهر كلامهم أنه يعم الحلال والحرام. من جامع في نهار رمضان أبي قبل أو دبر، الدبر محرم كما هو معروف، من زوجته ومن أجنبية ومن رجل ومن بهيمة، وكذلك أيضا البهيمة، كل ذلك محرم، ولكن لا تسقط فيه الكفارة. فإذا جامع حراما كزنا نعوذ بالله أو لواط في نهار رمضان، فإن عليه العقوبة التي هي عقوبة الزنا، وعليه أيضا هذه العقوبة التي هي الكفارة، لا بد منه. الأصل في الكفارة حديث ذلك الرجل في حديث أبي هريرة، جاء رجل قال يا رسول الله هلكت إلى آخره، ما سمي هذا الرجل سترا عليه، ويظهر أنه كان شديد الشهوة وأنه لم يتحمل أن يصبر حتى واقع امرأته في نهار رمضان، ولما علم بأن ذلك مكروه أو أنه حرام أحس بأنه وقع في ذنب كبير وأن ذلك هلكه، ولذلك قال هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وجعلها مرتبة ككفارة الظهار، أمره بأن يعتق، ولكن كان لا يقدر ولا يجد الرقبة ولا قيمتها. أمره بعد ذلك إذا لم يقدر على العتق أن يصوم شهرين متتابعين، وعرف أيضا أنه لا يقدر، وذلك لأنه قد لا يصبر عن امرأته في هذين الشهرين كما لم يصبر في رمضان، وإلا فالأصل أنه يقدر على الصيام، لأن فعله للجماع في آخر رمضان دليل على قوته وعلى أنه نشيط. بعد ذلك أمره بالإطعام، ولما ظهر أنه لا يجد سكت عنه. في حالة جلوسهم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق الزنبيل الكبير فيه تمر كصدقة، فقال له اتصدق بهذا. قال أهل أفكر مني فوالله ما بين لابتي، يريد الحرتين أهل أهل بيت أحوج إليهم أهل بيتي. يظهر أنه كان من المهاجرين الفقراء، فعند ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم لأنه جاء وجلا خائفا، ثم أمره بأن يأخذ ذلك الطعام ويطعمه أهله، ولم يأمره بأن يكفر إذا قدر، لا بإطعام ولا بعتق ولا بصيام، فدل ذلك على أنه لا يؤاخذ، أنها تسقط عنه. وسكت عن امرأته، لم يأمرها أن تكفر هي إن كانت قادرة، ويظهر أنها كانت مكرهة. قد نص الفقهاء على أنها إذا كانت متطاوعة فإن عليها مثل ما عليه من الكفارة على الترتيب، لأن الأصل أن هذه شهوة ممنوع منها بالصيام. جاء في بعض الروايات أنه قال صم يوما مكانه، هذا اليوم الذي وقعت فيه يكفيك أن تصوم يوما واحدا. والحاصل أن هذا هو الدليل على الكفارة، على أنها مغلظة. قصة هذا الرجل أن عليه القضاء والكفارة، ويحصل ذلك بما يوجب الغسل، الجماع الذي يوجب الغسل. إذا أولج إلى الختان في فرج أصلي في كبر أو دبر، ولو من بهيمة أو ميت أو رجل أو امرأة أو أجنبية أو زوجة، وجبت الكفارة مع القضاء، مع قضاء ذلك اليوم. وذلك لأن الجماع هو منتهى الشهوة، الذي في الحديث في بعض الروايات ترك زوجته وطعمه وشربه من أجله، في بعضها ترك شهوته. ذكروا بعد ذلك التفاصيل، فمنها إذا جامع دون الفرج فأنزل، يعني ما أولج ولكن باشر دون الفرج وحصل أنه أنزل فلا كفارة، لأنه ما حصل منه العلاج، الذي يسمى جماع، إنما هو مباشرة دون الفرج حصل الإنزال فبطل. فقد تقدم في المفسدات أنه إذا باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل بطل صومه فسد، فهذا مثله، يعني باشر دون الفرج، وسواء وراء الثوب أو دون أو بدون لباس، بأن حصلت المباشرة والمماسة دون الفرج، فإنه الحال هذا يكون سببا في تكليفه بالقضاء في أنه فسد صومه. المرأة إذا كانت معذورة، لو كانت مثلا حائضا فلا قضاء عليها لأنها سوف تقضي حتى لو جامعها زوجها وأولج، مع أن ذلك حرام، ولكن هي معذورة فلا كفارة. أو كذلك إذا كانت مكرهة فلا كفارة أيضا. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. الصائم في رمضان عليه كفارة، لكن المسافر معلوم أنه يباح له الفطر، وإن كان الأفضل له مع عدم المشقة الصيام، والأفضل مع المشقة الإفطار. فإذا عزم على الصيام في السفر ثم جامع فإنه لا كفارة، لكن عليه القضاء لأنه مباح له. من العلماء من يقول إن النهي عن الجماع لأجل حرمة رمضان، فعلى هذا لو كان مسافرا فلا يجامع لحرمة الزمان، ولو كان مفطرا. المسافر قد يفطر، فهل له أن يجامع وهو في سفره في نهار رمضان؟ الأكثرون قالوا نعم، لأن الجماع لأجل الصيام وهو لم يصوم. وبعضهم قال لا، الجماع لأجل حرمة الزمان، فالزمان الوقت له حرمته، فإذا انتهك حرمة الزمان فمعنى ذلك أنه قد تساهل في هذا الوقت ولم يحتنم الزمان. فهكذا الصحيح أنه أن المنع للأمرين، حرمة الزمان وحرمة الصيام، فإذا تخلف واحد منهما بأن كان مفطرا لعذر كمرض أو سفر أو كان يقضي ولكن في غير رمضان، فإنه لا كفارة إذا كان عليه أيام من رمضان. ثم في حال القضاء جامع في أحدها فلا كفارة، وإنما فسد ذلك اليوم فيقضي، وذلك لأن القضاء وقته واسع. فإذا قال أنا أريد أن أصوم في هذا اليوم من الأيام التي في ذمتي ثم أفسد ذلك اليوم ولو كان قضاء بالجماع بطل صومه ولا كفارة. الحاصل عرف أن السبب للأمرين إذا اجتمع الزمان والصيام، فإذا تخلف واحد منهما يعني كان القضاء في غير رمضان أو كان المسافر مفطرا فلا كفارة، أو عزم على الصيام في السفر مع أنه مرخص له فجامع فلا كفارة ولكن افطر. يقول بعد ذلك إذا جامع في يومين فعليه كفارتان، أو كرره في يوم ولم يكفر، إذا كرره في يوم فكفارة فكفارة واحدة، إذا كرره يوم لم يكفر. هنا الصواب فكفارة ثانية في الأولى وفي الثانية، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، هكذا معناه أنه إذا كفر في يومين فعليه كفارتان. إذا هنا يقول فإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا أيضا فيه خلاف، إذا كرره في يوم كأنه لا خلاف، إذا جامع في الصباح ثم جامع في المساء في آخر النهار قبل أن يكفر تداخلتا، أي لأنه يوم واحد فيكفيه كفارة واحدة. أما إذا كان في يومين بأن جامع في يوم الاثنين ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثلاثاء فإنه لا بد من كفارتين، لأن لكل يوم حرمة فلا بد أنه يأتي بكفارة عن كل يوم، لأن كل يوم مستقل فلا بد أن يكفر كفارتين. هذا هو الذي اختاره أكثره، إذا كرره في يوم فكفارة واحدة في المسألة الثانية، وإذا كرره في يوم لم يكفر، إذا كرره في يوم قبل أن يكفر. وأما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة عبادة مفردة. هناك قول أنها تتداخل كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء في كفارة الأيمان، اليمين إذا حلف على أشياء متفرقة فقيل إن عليه كفارة لكل يمين، إذا حلف هذا اليوم أنه لا يكلم فلانا فكلمه، ثم حلف بعد حين أنه لا يركب هذه السيارة فركبها، ثم حلف بعد ذلك أنه لا يأكل من هذا الطعام فأكل، ثم حلف بعد ذلك أنه لا يلبس هذا النعل فلبسه، اجتمعت عليه أيمان، فليلزمه لكل يمين كفارة كقول كثير من العلماء أو تتداخل. الفقهاء ذكروا في هذا الكتاب كتاب الأيمان أنها تتداخل وأنه يكفيه كفارة واحدة لأنها اسمها واحد كفارة يمين. فإذا كان كذلك فهكذا بهذه الحال يكفيه كفارة واحدة. صحيح أن هذا وقع، ذكرنا أحد الزملاء أن شابا تزوج في آخر شعبان، ثم إنه كان في الليل يسهر مع زملاء له ولا ينام مع زوجته إلا في النهار، ثم في النهار في كل يوم يجامع إذا آخر إذا مضى يعني 30 يوما، فلو أمر بأن يكفر 30 كفارة فلا أتعب وشق ذلك عليه أن يصوم 60 شهرا أو أن يعتق 30 رقبة. لذلك ترجح عند بعض المشايخ أنها تتداخل، أنه يكفيه كفارة واحدة حيث أنه لم يكفر. الله هذا هو الأقرب أنها تتداخل. يلا أنت تعرف أنهم هنا قالوا إذا جامع في يومين فلا بد من كفارتين، الظاهر أن ما بين هذا إذا تداخلت الثلاثين اشترى يعني أنه أسقط حرمة الشهر كله. ألا يقاس عليه يا شيخ جامع ثم كفر وجامع ثم كفر وجامع ثم كفر ستكون في نفس الكفرة؟ هذا يدل على قدرته على العتق، أنه جامع أول النهار ثم أتق ثم جامع في آخر النهار، فعليه أيضا لأنه مأمر بالإمساك. الصواب هنا أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. ثم قالوا إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. إذا جامع في أول النهار وأعتق ثم جامع في آخر النهار فعليه أيضا كفارة لأنه مأمر بالإمساك في ذلك اليوم ولو كان قد أفسده، فيلزمه كفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، لو مثلا قامت البينة في أثناء النهار وأمسكوا بقية نهارهم وجامع بعدما علم فعليه كفارة. كذلك من قادم مسافرا وألزم بأن يمسك وجامع فعليه كفارة. كذلك أيضا إذا برئ من مرض وأمسك فجامع فعليه أيضا كفارة. وكذلك من نسي النية وكف وجامع وهو في نهار رمضان، والكفارة لأجل حرمة الزنا. يقول ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، لأنه وجبت عليه بذمته فلا يسقطها المرض ولا يسقطها السفر، تبقى هذه الكفارة دائما في ذمته. وكذلك لا أصيب بجنون وذهاب أكر، يقول ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، خاصة في صيام رمضان. أما صيام القضاء أو صيام النذر أو صيام كفارة يمين إذا جامع فلا كفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم. ذكر بعد ذلك مقدار الكفارة، أن الكفارة مثل كفارة الظهار، صيام عتق رقبة، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين فإذا لم يجد فإطعام 60 مسكينا فإذا لم يجد سقطت. وقد ذكروا الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالبدن أو يضر بالعمل ضررا بينا، فلا تكون معيبة، فلا يعتق أعمى أو أعور أو أشل أو مقعد، لا بد أن تكون سليمة من العيوب، ولا بد أيضا أن تكون مؤمنة، لأن الله أطلق الكفارة في كفارة الظهار تحرير الرقبة من قبل أن يتماسك، وقيدها بالإيمان في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، أي لا بد أن تكون مؤمنة، ويصدق على ذلك ولو كان صغيرا. إذا كان يمكن أنه إذا كبر ينفع نفسه وينتفع ويقوم بحاجاته وليس فيه عيب ظاهر. أما الصيام فلا بد من التتابع، فإن صام شهرين هلاليين أجزأه ولو كان أحدهما ناقصا أو كلاهما. يعني من الهلال إلى الهلال، وإن صام بالعدد صام 60 يوما. وأما الإطعام فإنه يكون من أوسط ما يطعم أهله، في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويكفي أن يأكل عنده المساكين حتى يشبعوا. فقد ذكروا أن أنس رضي الله عنه لما عجزه الصيام للكبر كان يجمع 30 مسكينا في أول الشهر فيأكلون حتى يشبعوا، فإذا جمعهم أكلوا حتى شبعوا أجزأ ذلك وجبة واحدة غداء أو عشاء. وكذلك أيضا يختار شيخ الإسلام أنه لو أطعم مسكينا واحدا 10 أيام كفى عن إطعام 10 مساكين، ولكن أكثر الفقهاء قالوا لا بد من العدد، لأن يعني الله قال في إطعام 10 مساكين في إطعام 60 مسكينا، يقولون لا بد من الإحصاء الاحتياط لاستيفاء هذا العدد 60 مسكينا. العمل على أنه يحرص على العدد، ولكن قد لا يجد العدد متوفرا، فإذا لم يجد كررهم، يعني أطعمهم 2 يوم 30 في يوم 30 في يوم، أو أعطاهم طعاما يكفيهم 2 يوم، كل واحد يعطيه طعاما يكفيه 2 يوم، الطعام المعتاد من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل الاشتراط يا شيخ أن يكفي هذا الطعام 2 يوم أو أن يكفي لوجبة واحدة؟ لابد أن يكون يكفي وجبة واحدة، بمعنى لو أطعمهم 3 وجبات في اليوم. الظاهر أنه لا بد من وجبة واحدة كل يوم، أو يمكن أن يكون غداء وعشاء. المعتاد أنه أن الأكل مرتان، مرة في الصباح ومرة في المساء. عودة على الرقبة أحسن الله إليك، تقييد الرقبة في السلامة من العيوب لأنها عند الإطلاق هي الرقبة التي إذا أعتقت فإنها تعيش وينفع نفسه، بخلاف ما إذا كان معيبا فإنه يكون كلا على الناس، أو لأن عند الإطلاق تنصرف إلى الرقبة السليمة عند الإطلاق. ألا ترى الشيخ صلى الله عليه وسلم الأعمى والأعرض ينفع نفسه؟ يمكن أن يقال وإن كان ينفع نفسه، ولكن الأصل أنه يكون رخيصا، فيختاره لكلة ثمن، يقول هذا ثمنه 100 وهذا ثمنه 10,000، فنقول لا تترخص فتأتي بالرخيص. هل القصد يصير فيها دفع المال أو القصد فيها اعتاق الرقبة؟ إذا قلنا دفع المال صار هناك فرق ما بين الرخيص والغالي، وإذا قلنا اعتاق الرقبة فعند الله سبحانه وتعالى الكثير والمغفر سواء. صحيح، لكل فيه أجر، ولكن أنت تعرف أن كل ما كان النفع أكثر كان الأجر أكثر، فالله تعالى في الصدقة قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فأمر بالنفقة من الطيب من طيبات ما رزقناكم. الخبيث أيضا قد يوجد من ينتفع به، يعني الطعام الرديء كالتمر القديم أو الذي فيه السوس يوجد من ينتفع به ويأكله، قد يكون أيضا رخيصا، ولكن ثمنه رخيص والنفع به أقل. كذلك أيضا أنت تعرف في الأضحية أنه لا بد أن تكون سالمة من العيوب، يعني من كل العيوب التي تنقص الثمن، ولو أنها تؤكل، يعني العرجة لحمها كلحم الصحيحة ولكن هذه أقل، كذلك العورة لحمها كلحم الصحيحة، ما بين هذه وبين هذه فرق، ولكن لما كانت أقل قيمة كان ذلك عيبا. فكذلك أيضا الرقاب، هذه الرقبة التي قيمتها مثلا 100 لأجل هذا العيب، شلل في اليد مثلا أو عور أو عيب في العمل أو نحو ذلك، فيكون يتخيرها لأجل رص الثمن. لو قلنا أحسن الله لك ولو لم يجد إلا معيبا أجزاء أو ينتقل إلى الصيام، يظهر أنه إذا رأى أن في إعتاق هذا المشلول فإذا التحريف أنه يجزئه يقول أعتقني وأنا سوف أقوم بنفسي، سوف أخدم نفسي إذا تحررت، وسوف أغني نفسي ولا أكون حاجة آلة على الناس، فلعل ذلك مجزئ إن شاء الله. تقول عائشة كان أملككم لإربه، وحمل على أن هذه المباشرة أنها كانت لشفقة ليست لشهوة، هذا صحيح أنه لا يجوز إذا كان يحرك الشهوة، غالبا أن التقبيل أنه يثير الشهوة بالأخص في الشباب ونحوها. فضيلة الشيخ، هل هناك ضابط من الضوابط الفقهية في تداخل الكفارات كفارات النذور والأيمان وكذلك كفارات الجماع، لها ضابط معين ممكن أن تنضبط به؟ هي الضابط الذي ذكره الفقهاء أنها تتداخل إذا كان جنسها واحدا فقط الجنس يا شيخ، إذا كانت موجبها واحد، هكذا ذكروا موجبها واحد بمعنى أنها ما توجب إلا شيئا واحدا. كتاب الإيمان الشيخ ولا اللي عندك ذكر هنا قال لم تسقط الكفارة عنه الاستقرار، هذا أشوف يقول هي كفارة اليمين ولزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال، كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلف موجبها كفارة ظهار ويمين لزمه، لأن هذه كفارة من جنس واليمين كفارة من جنس ولم يتداخل، فها هنا جعل التداخل إذا كانت الكفارة مثلا إطعام 10 مساكين، هذا حلف عدة أيمان، حلف على طعام لا أكل، حلف على شرب ما يشرب ثم أكل وشرب، وحلف أنه لا يعطي، حلف أنه لا يأخذ، 4 أيمان على أسباب موجبها واحد وهو إطعام 10 مساكين، فتداخلت هكذا. والقول الثاني أنها لا تتداخل إذا تعددت موجبها وأسبابها، كل له نظره واجتهاده. كذلك أيضا هذه الكفارة كفارة الجماع موجبها واحد، معنى أنه جامع ثم جامع ثم جامع، فلو قلنا عليه كفارات لأضر به يشك عليه، سيما ذكروا أنه جامع كل يوم يعني 30 يوما، الأقرب هذا أنها تتداخل. إجابة القضايا الشيخ على المكفر تسقط الكفارة حيث أنه حيث أنه قد أبطل ذلك اليوم. المرأة مثلا أبطل صومها بهذا الجماع ولو كانت معذورة لأنها مكرهة. في هذه الحال لا كفارة عليها ولكن عليها القضاء. لأن الصوم بطل بالأكل لكن بعمد وينافي الصيام ولو كانت معذورة بالإكراه في إسقاط الكفارة. هناك أسئلة ترد من كثير من الأفراد خاصة في موضوع الجماع، أنهم ربما شكوا الآن من كثرة المرابطات ومن كثرة كذلك العمل خاصة في ظل هذه الأوضاع، فهل يعفى عن قضية الصيام ويصار إلى الإطعام؟ فهم لا يستطيعون أن يعتقوا، والآن في فترات الرباط وفترات العمل، فهل يعني مع العلم أنهم سحاح الأجسام وربما يعني يصومون لكن بمشقة، فهل هناك ضابط للمشقة؟ فضل الشيخ. المشقة التي يكلفه الصيام، إذا كان الصيام يكلفه كالمرابطين مثلا والذين عملهم مستمر يعملون في وقت متواصل يشكو عليهم أن يتفرغوا ولا يقدرون مثلا على أخذ إجازات أو يعوقهم الصيام عن التكسب وعن الأعمال اليدوية التي يحترفون بها. الآن الحكومة من حوالي 30 سنة جعلت الدوام يتأخر، الأعمال الحكومية لا يبدأ إلا في الساعات 10 لأجل ألا يتكلفوا بطول النهار. هذا دليل على أنه قد يشق، أنهم جعلوا ذلك من باب التخفيف. وإذا كان هناك أناس يعملون في شركات مثلا أو في حرفة أو نحو ذلك فإن هذا يعتبر عذرا لهم في ترك الصيام والانتقال إلى الإطعام، أو يخشى أنه إذا صام ما يملك نفسه، لا يقدر على أن يملك نفسه 2 شهر فينتقل إلى الإطعام. والله أعلم.